فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. شوف ازاي ان كنت كذوبا تكون ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتح من الله، كنتم أتحدثنهم بما فتح الله عليكم؟ كان يقول بما تعرفون بما تعملون، إنما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح إلى الغيب؟ أهيد من امتناص البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة نوح، طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف إن الكافر والمنافق والمش عارف إيه أغبى خلق الله، نبي يقول لي يحاجوكم به عند ربكم، ما دام عارف انك لك رب وحنقف نتنحقق ونقيم حجج ومش عارف، طب الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا ربك مش عارف بيا، الله ليحاجوكم به يعني تكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم، ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قالوا عند ربهم تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربك تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء، يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف يغضبك ان يشاع فتح الله على الناس، وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركه؟ واذا قلت ليحاجوكم به عند ربكم، معنى حاجه يعني ده الحجه وده قال ايه، او كالذي الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه حاجه، يعني ده يقول حجه وده يقول ايه، ان الله ياتي من الشمس، قال له فاتي بقى من الايه، ان الله كذا، وكل واحد يجيب ايه معنى المحجه، ان يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب ما دام يحاجكم عند ربكم وفاهمين ان القضيه لن تمر بسلام ولن تمر بسهوله، وهو ربكم وربه، وسينصف المظلوم من الايه من الظالم، وسينصف المحق من المبطل، ما دام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحه نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحه ايه، من ثلاث حاجات، الفتح والمحاجه عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه؟ يحاجوكم به عند ربكم. افلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه او يزين بقى افلا تعقلون؟ لان يقول اللي يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل، اللي يزعل من ان يشيع فتح الله يبقى عنده عقل، اللي يقول لي يحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بان في رب ومن بان في يوم ومؤمن بانهم حيقبلوا الحجه، يبقى ده برضه في عقل، يبقى اذا تزييف الايه منطقي ولا مش منطقي؟ دليل على انه ما بيعملوش ابدا. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، يمكن فهمين الحكايه، ربنا بيقول ربنا بيدير انبه الفهم في موقفه. طب الاولاني قال كده وبعدين بس، يمكن يقولوا ايه؟ يمكن يقولوا ربنا هينسي، يمكن ربنا فاتت عليه الحكايه دي، الله مش ممكن ربنا غفل عندي، كان يجب اولا يبقى الذي يعلم ان الله يعلم ما يسر وما يعلم. كلمه يسر جاء منين؟ اما القول اذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده قول مش كده علنا ده ولا لا؟ انما عضوا عليكم الانامل من الغيظ، ده دليل على ان انفعال حركي ما فيش فيه كلام، وانفعال حركي له دافع وجداني ولا لا؟ يبقى ده عايز بقى ايه اشعه ربانيه بقى تطلع الايه. ما هو السر وما هو العلم؟ الامر العلم هو الذي يخرج منك الى من عنده آلة السماع ويسمع، او الامر يخرج منك الى من عنده آلة الرؤيا ليرى، فان كان حركة بصوت يبقى عمدتها مين؟ وان كان بصوت يبقى عمدته ايه؟ دي الوسائل الادراكية الاسيلة يعني. طيب يعلم ما تسرون وما تعلنون، طب بالله مش كان اصول يعني يقول يعلم ما ايه؟ يعلم ما تعلنون ايه وما تسرون، انما اذا كان يعلم ما نسر يبقى مش هيعلم ما نعلن. ها نعم. انما شوف الدقه بقى الادائيه اللي بيتكلم من الذي يتكلم الله، لاننا نعلم ان الله غيب، ان الله ايه مستور عن حواسنا وعن ادراكاتنا. يسرون لانه غيب يعلم المدارك، انما العالم الظاهر زي ما يكون واحد في البيت وبعد ذلك ياتي ويقول انا اعلم ما في البيت هنا وما في الخارج، لانه لو قال انا اعلم ما في البيت يقول لا فتوح جوه غيب، احنا عارف ان انت متدرع من اللي بره، يقول انا اعلم اللي ايه كمان. اي فما دام الله غيبا يبقى الاول ما يسرون انسب لغيبه، مش كده؟ ما يعلنون هي اللي عايزه بقى. اوعى تفتكر ان غيب ما يعرفش الا المدارية اللي في البيت بقى. لا، ويعلم الايه؟ يبقى اذا هو يعلم المشهد ويعلم الايه؟ يبقى المناسب لغيبية الله عن الابصار وكنا لا ندركه. يبقى ايه؟ يقول ايه؟ يعلم ما تسرون، اولا لان دي موصله لمين؟ لغيبيته. لكن يقول لك ما هو عارف اللي في البيت لانه هو اصله قاعد في البيت جزء. انما اللي حصلت بره في شارع الفلاني ما يعرفوش، يقول لا يعلموا ايه؟ ما تسرون؟ او ما هو الذي تسرونه؟ تسرون يعني ايه؟ ان كان الاسرار هو ان تهمس بالشيء الى الغير، نقول له بمجرد ما همست به للغير لم يعد سرا. لم يعد ايه؟ لم يعد ايه؟ سرا. يبقى السر اللي هتحوشه ما ايه؟ ما يطلعش. طب يجي هناك في آية تانية برضه يقول يعلم السر واخفى. طب احنا عرفنا في علم وفيه ايه؟ وفيه ايه؟ سر وفيه اخفى من السر. طب ايه اخفى من السر؟ أم قال لك ده يعلم أنك ستقوله أو يمر بخاطرك قبل أن يمر بخاطرك. يبقى يعلم السر وإيه؟ إن كان السر هو ما تسره في نفسك والعلن هو ما تجاهر به، تبقى المناطق كام؟ علن وسر. الناس العلن عندهم واضح والسر عندهم خفي، ولكن حين يتكلم الله عن نفسه يقول الله غيب، فربما ظننت ببالك انه غيب فلا يعلم الا الايه؟ الغيب الجواني. نقول لا، اهو يعلم السر ويعلم الايه؟ العلم. يبقى لازم تقدم السر هنا، مفهوم؟ ويبقى العلم بالنسبه له المرتبه الايه الثانيه. طب لما يقول السر واخفى نقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن نفسك. يبقى كلام في نفسك، انما له واقع خاطر ولا ملوش؟ واخفى يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله. يبقى في اخفى من كده بقى، ده يبقى اخفى عنك ما تعرفوش، لان الخاطر ان انت يخطب ليه يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا خاطر. ما تسرون ايه؟ ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أميون. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء جكة في القضايا كلها العامة. قالها هذا التصنيف، قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ. يبقى إذن لتبيننه للناس ولا إيه؟ تبينونه، يبقى لازم المبين يكون على علم به للناس ما يعرفوش. خلاص؟ للناس وما يعرفوش. أهو اللي ما يعرفش دي نسميه أمي. نسميه إيه؟ أمي. واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني. ولذلك أنا قلت مرة إن كلمة أم دي يجب أن تفهموها أصلها إيه؟ نبعها إيه؟ نسبة إلى الأم. أمي يعني كم زي ما ولدت أم. ولذلك ال ال ال ال ال ال الرجل الساذج اللي ما يعرفش حاجة نقول أهو فلان ده إيه؟ زي ما ولدت أمه. يعني ما خدش أبدا من ثقافة من حد ولا عرف حاجة أبدا. اللي هي ربنا بيقول فيها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أرض لا يعلم شيئا. بقى ايه؟ بقى أمش. اللي عرف شيء بقى ارتفع عن مرتبة الايه؟ عن مرتبة الأمية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الأمور.